السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقه الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سألني الله أن يزيدنا وإخواننا وأخواتنا المتابعين والمتابعات علما نافعا، وأن يعيذنا من علم لا ينفع، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الركعة تدرك من الركوع عند قراءة الفاتحة، القول الراجح في المسألة؟ رأي الجمهور من أهل العلم أنها تدرك بإدراك الركوع، لأن الصحابي الجليل أبا بكر رضي الله عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع معه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بالإتيان بركعة جديدة، وبالله التوفيق. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فحمله الجمهور على المنفرد أو الإمام، والله أعلم. هذا قول الجمهور، قول الأئمة الأربعة. نعم. الله يبارك فيك. وإذا دخل له الإنسان داخل في الصلاة والإمام يرفع من الركوع وهو ينزل الركوع، فهذا صاعد والمأموم نازل. خالف السنة والصلاة صحيحة. خالفها الشاهد أنها لا تعد ركعة. لا، ما دام دخل أدرك تكبيرة الإحرام والإمام راكع، فقد أدرك الإمام راكعا. وأدرك وكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع. طيب خلاص، يكون إذا أن يركع. يا أخي اسكت، ما تجادلش يا أخي، خليني أصبر. هو كبر والإمام راكع، صح كده؟ نعم، ولا زال واقفا. كبر والإمام راكع، يعني دخل في الصلاة والإمام راكع، يعني أدرك الإمام راكعا. نعم، هو لم يركع لكن دخل في الصلاة والإمام راكع. نعم، محسوب ركعة. تعد ركعة. نعم. تعد ركعة. نعم، الله يحفظه. كيف أصلي الجنازة إذا جئت متأخرا؟ كبر وادعو للميت وبعد ذلك أقض ما فاتك، والله يوفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله شيخ. وحياك وبارك فيك. وحياك. حكم صلاة التسابيح يا شيخ؟ الحديث الوارد في صلاة التسابيح ضعيف الإسناد. السلام عليكم. ولك بمثل يا هشام، حفظك الله يا أبا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ أحمد الحكيم وسلمك. تفضل. الحمد لله. تفضل. عنده الأول من أقل مسألة الترتيب هو غير يعني هو يعني مشروع هل كلام على ود؟ عفوا يعني أنت تعمل في محل خضر غيار ولا إيه؟ مسروقة لا يجوز لكم أن تسرقوا ولا يجوز لك أن تعاون اللصوص. ابحث عن عمل آخر وقدم النصح لهذا الرجل. السلام عليكم وفقك الله يا حاتم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. بارك الله فيك عنك. طيب. قول الإمام أو قول الخطيب للمأمومين وحيد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة الخطبة لا تبطل. لأنه يجوز للإمام أن يجوز للخطيب أن يخاطب الجلوس. ألم ترى أن عمر قال لعثمان لما جاء متأخرا أية ساعة هذه؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما لبست إلا ما استطعت إلا أن أتوضأ. قال الوضوء وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. كل ذلك أمر على المنبر. وقال النبي يا سليك لا بهذه الطريقة لا هي لا الصلاة لا تبطل لكن هذا خلاف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده. يا أمير المؤمنين حفظكم الله يا إسماعيل. السلام عليكم. السلام. إيش أخذ بس السؤال عن الأشاعرة؟ الأشاعرة فرقة ضالة ظهرت في تاريخ الإسلام. إيه بس بحث عنها في العقيدة. العقيدة كافرة. أنا ماذا قلت لك؟ أبال. طيب. علماؤنا الأولون ما كفروا الأشاعرة. حكموا عليهم بالضلال وما كفروا. جمهور علمائنا الأولين ما كفروا الأشاعرة. فأنا أقول لك هي فئة ضالة كالمرجئة وكالمعتزلة وكالخوارج. علمائنا الأولون ما كفروهم لكن حكموا عليهم بالضلال. بس حكم والله يا أخي الكريم هم متأولون تأولات باطلة لكن متأولون. فتأولهم يخرجهم عن الكفر. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. هذه ثاني ولا تفضل. ايش اسمه الراسخ هل يجوز يشوم في ديار المسلمين؟ انا كيف انت هل بيدك من الامر شيء؟ لا بس هسه طيب يعني نفس الشيء في بالنسبه للخوارج والمرجئه والرافضه كلها فئات ضلال لكن لهم حق وعليهم يعني طبعا كل شيء له ضوابط كل شيء له ضوابط. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أم يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي سؤال بس كنت حضرت بس ما لقيت. صدق. وكان في ناس يعني تواصل في الجامعة وكذا في الرياض بعد ما خلص الخطبة على طول. فتش أجلس وكذا وسمعت يعني صوتنا سأعلي بالخارج يعني خرجت مع الناس وكذا فكان في مشكلة يعني بالقارب لي وناس تانية فبدأوا تدخلنا وكذا يعني بسبب ان انا خشت الناس يعني وكذا يعني انا ما قلتش ان انا اضرب حتى وكذا عشان الفورمان يعني ان انا اميدي لها رفش الموضوع بس السبب فيه يعني ان في ناس تابع ان هي تعورت وكذا قال لو انا مدتي ده على حتى بدأت الفورماني. والله أنت ما رأيت المعركة من بدايتها. هو يعتبر حضرتها من بدايتها. يعني من المخطئ؟ المخطئ هم. كففتهم ولا عملت ايه بالضبط؟ حاولت في البداية ان اكففهم، بعد ذلك ذهبت الى ابناء اعمامي عشان برضو احوشهم، عشان يعني ما يبقاش فيها انهم مواجهات وكده، بس بسبب ان انا حوشتهم يعني انهم دخلوا علي، لان انا حوشتهم بعض الشيء. على كل على كل على كل على كل سعيك بشكر. يعني انا لو تكرر الموقف ماذا افعل؟ ادفع كما دفعت بالحسنى وسعيك مشكور ان شاء الله. يعني لا تدخل في القتال كذا، سعيك مشكور والله يوفقك. مرحبا يا شيخ ابراهيم رفعت حفظك الله وسلمك. شخص قال سيعطي فلانا الفقير الزكاة وتبين أنه لا يستحق، يغير رأيه يعطيه لغيره لأنه الزكاة لها مصارف. مرحبا فيك يا أمي مالك. كلام على كلى وكبد الخنزير إذا تم صبر. لا يجوز هذا، الخنزير نجس يا عاطف صبري. كيف تضع نجسا في بطنك طيلة حياتك عياذا بالله؟ وكيف تلقى ربك وفي بطنك كلية خنزير عياذا بالله من ذلك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وبارك الله فيك يا حبيبي. تفضل. والله انا اشتريت كمان من قبل الناس، انا اشتريت قرار ارض وسبته على اساس احفظ فيه هذا المال. لكن محتاجه ابيع الاوراق واستغل المال ده. فانا مش عارف الاوراق عليه زكاه ولا ما عليهوش زكاه؟ لا ليس عليه زكاه. عليه زكاه؟ لا لا هذا قنية. لا لا هذا قنية، هذا قنية. انت لست بتاجر اراضي ولا توصف انك تاجر اراضي. تمام. الله يسلمك. طيب سؤال اخر ابو نفس النوع، لو لو لو شقه، لو لو واحد اشترى شقه وهيسمى مثلا عشان ابنه مثلا ولا حاجه او لنفسه هو بعدين وكده، واللي هو مش مستغلها حاليا، فهو عشان مش مستغلها هو مأجرها وبياخد منها ايراد شهري، هل الشقه دي عليها ايجار؟ شقه عفوا زكاه عليها زكاه عفوا؟ شقه مستاجرها؟ لا شقه ملك ملك، يعني انا اشتريت مثلا انا اشتريت شقه وانا مش مشتغل حاليا، انا اشتريتها يعني زي ما بتقول كده للزمن مثلا لابني مثلا ولا حاجه، وانا عشان مش محتاجة حاليا فانا اعرفها على الايجار وفي حد استاجرها مني وبيدفع لي ايجار شهري. ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة. الشقق المؤجرة ليس عليها زكاة الا اذا اجتمع معك من الايجار مبلغ بلغ النصاب وحال عليها. مبلغ سنوي، يعني الايجار لو مبلغ الايجار السنوي يعني بلغ نصاب الزكاة، صح كده؟ ايوه. أو إذا اجتمع معك مال، هب أنك أجرتها وأنفقت الإيجار شهرا بشهر لا زكاة عليك، يعني ستضم المال إلى رأس مالك وإذا مر عليه سنة زكي. هل نهي الرسول عن عصب الفحل نهي تحريم أم كراهة؟ قولا لأهل العلم يا خالد. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش الله يبارك فيك. وفيك يا رب، تفضل. يبارك فيك. يعني أنا لا أطيل على حضرتك، أرجو من حضرتك الدعاء لي. الله يوفقك. بالثبات فإني كثير يعني الله. أمشي من طريق الله ثم أنتجس كثيرا. نسأل الله يثبتنا وإياك. عليك بالدعاء يا مخلص. عليك إن شاء الله نفعل، وأنت عليك بالدعاء يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. والله مولانا أشتبه تحاول، لكن دعوتك بالدعوة. الأخت أم آية تسأل عن لبن الحمير. لبن الحمير حرام، لبن الحمير حرام، بارك الله فيك. هل يجوز كشف أسنان عند طبيب الأسنان لأن الطبيب طلع غيرك؟ كف. إذا كان معك محرم اصطحبي محرما أو امرأة في الخلع. بارك الله فيك. الله يا خلاص يا الله، يعني أنت عايز إيه؟ تطلع من الحمار ولا إيه؟ مش فاهم. الله يا الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام وبركاته. إن شاء الله تكون طيب وخير يا شيخ. الحمد لله، نتقلب في نعم الله ليل النهار. الحمد لله، الحمد لله. الله يبارك فيك. أقول لك يا شيخ، بالنسبة لشركات التصحيح والشبكة، شركات النصب والاحتياج تصليح شبكية معروفة، كيون شركة نصب واحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، شبكة نصب واحتيال. لا اختلاف، لا اختلف فيها. ويدخلون سلعا، كان الأول السلع مجهولة، بدأوا يدخلون سلعا أيضا سلع ظهيرة معلوم ساعة، لكن ساعة إيه ما تعرفش ساعة كم، ويبقى بألف دولار مثلا، غير مشهورة الساعة ولا معروفة. المشتري يشتريها ليس من أجل الساعة، ولكن كي يورط غيره في الدخول في هذه الشركة، شركة النصب والاحتيال. الحمد لله قد كفى الله المسلمين شرها، ويحاكمون الآن نصبهم واحتيالهم. مرحبا بك يا دكتور عبد الغني عبد اللطيف، وفقك الله وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. ولك بالاسلام. عندي كم سؤال اللي بقالنا على حضرتك بقالي يومين ثلاثة مش عارف أوصل لحضرتك، فكم سؤال مع حضرتك تسمح لي وقت حضرتك يعني. سأل أوجز ولا تجادل. السؤال الأول يا شيخنا، في قول الله تعالى جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم. في حياته صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا فعل الصحابة. أنت تثق في الصحابة أو لا تثق؟ طيب، هل ورد أن أحد منهم ذهب إلى قبر الرسول وقال يا رسول الله استغفر لي بعد موته؟ حالة واحدة فقط نعتمد، حالة واحدة. أما ننفرد بأفهمنا عن صحابة رسول الله؟ الله الأمر الثاني شكرا حضرتك، في قنوات رياضية تعرض مباراة مشفرة، يعني لابد تدفع مال للقناة عشان خاطر تفتح لك القناة عشان تشاهد المباراة، وهي بتشتري المباراة دي بأموال. أي. في بعض الناس طبعا بيكون دفع أول غالية كتير خالص يعني، في بعض الناس بحيث مهاكر ممكن إيه يفتحها ليك بمبلغ أدنى، هل اللي اشتغل في حاجة زي كده هل كده أمام الحرام؟ طبعا. طبعا. ولا أريد أن أقول لك يعني ما كلام الإمام الشافعي قال في بعض المسائل، ليست هذه كالذي يأكل خنزير ميتا، جمع بين اسمين، جمع بين أنه يغش كل أموال الناس وأنه ينظر إلى عبث لا فائدة فيه، أن يشتري الضلالة مع الفارق، مع الفارق في نوع الضلالة. سؤال بعد كده يا شيخنا، في من الناس جات له وظيفة في بلد عربية، البلد العربية هذه معروفة يعني بأمور غير طيبة، واشترطوا عليه في أن يكتب له معاويد لفلان لفلان، فذهب بنفسه يعني شوف الأمر هناك، وجد الأمر يعني سيء جدا، بعض الناس نصحوا أن تطلب وتصلي مالك تعمل شيء حتى الدعاء يعني دعاء إيه ماش مشكلة لما تدعي لفلان لفلان يعني. أنا أسألك سؤالا يعني، هل كل ما يفعله خير إلا الدعاء ولا من وجهة نظرك؟ يعني أنا أسألك سؤال يعني، البلد معروف أنها بلد شبه بلد أوروبية. أنا فاهم كلام، فاهم كلامك جيدا يعني، إذا قال لإمام ظالم وحاكم ظالم اللهم اهد فلان واصرف عنه نزغات الشياطين واصرف عنه البطانة السيئة، دي جائز ولا غير جائز؟ جائز إن شاء الله جائز. لكن إذا كان يحمل تلبيسا وتضليلا للناس يهمهم أنه مصلح ومن أئمة الفساد، لا يعني ادعو له صح بالهداية، لكن لأن الخطبة وسألناك الخطبة مطبوعة ومكتوبة لابد أن تخرج عن هذا الكلام ولا تتكلم في أي شأن آخر من الشؤون السيئة في الطريق، غير خلاص لا يبتعد يبتعد يبتعد يبتعد نعم يبتعد. الله يطعمكم شكرا لكم. نعم، من غير تحريم إلا إذا كان الكلام المكتوب يحمل اسما، يعني إذا كان لا الدعاء بالهداية، الدعاء للكفار بالهداية جائز. ألم ترى أن الدعاء بالهداية للكفار جائز؟ قال أن المشكلة يعني أما إذا قلت في شأن كافر اللهم أهد فلان، النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب أثناء كفرهم. النبي قال اللهم أهد أم أبي هريرة وكانت كافرة هديت، اللهم أهد دوسا لما قيل له أن دوسا عصت أبت. نعم يا أم عبد الرحمن، يا أم عبد الرحمن مالك الثياب يكون ساتر يا أم عبد الرحمن وغير مجسم، يعني لا تملي على الناس رأيك، لست أنت المنتهى في كل شيء. إذا المرأة الباكستانية التي تلبس بنطلون واسع سابق لا يجسد سوءتها ولا يجسد عزيزتها وستر نفسها، ما المانع إذا وجد هذا؟ إذا وجد هذا، أما هل تظنين أننا نجاز البنات أن يلبسنا الاسترتشات ويمشينا في الشوارع؟ لا طبعا، هذا حرام طبعا، كمسيات عاريات لا تحرم من شيء حله الله. الاقتصاد مطلوب، الاقتصاد في كل شيء مطلوب، وكذلك يجعلنا أمة وسط. للأسف خرج شيخ مشهور جدا من المشيخ المشهور جدا يقول للناس كلاما غريبا، ما أدري ما المستفاد منها، أنه يقول للناس أن تغطية الوجه ما حاصله ليست بمستحبة ولا بواجبة وهي أمر مباح، كذا يقول. يعني إذا كان أمر مباحا فقط، لماذا اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لماذا اختار الله لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم الحجاب وأن يسألن من وراء حجاب؟ وعلل ربي ذلك بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا هذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. على الأقل قل يرتقي الاستحباب. هل المرأة الكاشفة لوجهها التي تمشي ووجهها مكشوف والناس ينظرون إليها أفضل أم التي غطت وجهها؟ نبئني بعلم أيها الرجل، وأنت تقرأ كتاب ربك وسنة نبيك، وأنت تعرف حديث الرسول المرأة عورة، وأنت تعرف قول الله تعالى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وتعرف ما أخرجه البخاري أن عائشة قالت لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، وتعرف أحاديث رسول الله يرحم، تعرف قول عائشة يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب قمنا فشققنا المروت واعتجرنا بها من قبل الحواشي. ما أدري لصالح من هذه الفتاوى التي تخرج علينا هذه الأيام، يعني ليذكر كل شخص أنه سيقف بين يدي ربه، والذي يجامل آخرين مجرد مجاملة فسيسأله ربه عن هذا السبيل، وسيأتي يوم يفجر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فلينتبه المسلمون إلى الفتاوى الشاذة التي تخرج هذه الأيام، شخص يخرج يقول تغطية الوجه ليست بمستحبة وليست بواجبة. طيب ليست بواجبة لك سلف، كمان سلفك الذي قال إن تغطية الوجه للمرأة ليست بمستحبة؟ من قال إنها مباحة؟ من قال إنها عفوا ليست مستحبة؟ والله اختار لنساء النبي أن يسألن من وراء حجاب، وبين العلة سبحانه وتعالى، بين العلة سبحانه وتعالى في ذلك، وقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وأسماء تقول كنا إذا حزين رجال أبدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جوزنا ركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. أرجو من الذين يفتون بذلك أن يتقوا الله، وأولى لهم ثم أولى لهم أن يهاجموا التبرج. ما وجدنا شيخا من هؤلاء، ما وجدنا شيخا من هؤلاء المشاهير خرج يقول إن المصائب التي تحدث في البحر الأحمر هنالك مع القاذورات، ما وجدنا شيخا يطلع يقول يا جماعة الرقص حرام. حرام عليكم يا شيوخ، يا شيوخ حرام عليكم، ستسألوا، انكروا المنكر، حرام عليكم. ما خرجتم وقلتم للراقصة التي ترقص وطبطها رجال أن عملك محرم، خاف الله لا تضل العباد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. هناك في امرأة الوضوء بتاع المية بتاعت الوضوء بتتسبب ضرر في الطرف بتاعين، عندها مرض في اطراف الصوابع بتعمل زي التهابات وبكتيريا وكده، فهي بتضرب الصلاة بسبب ان المية بتضر بيها، فهي بتسأل يعني هل يجوز ان هي مثلا تحط مثلا عازل على الضوافر دي زي المناكير مثلا او اصابع بلاستيك في الاصابع وكده تحميها من المية بتاعت الوضوء. إذا كان هناك ضرر محقق سيلحق الشخص من جراء الوضوء يتيمم أو يضع عازلا ويغسل باقي الأعضاء. نعم الشيخ. الله يحفظك. جزاك الله خير يا فارس بن سعيد. هل اللون الأحمر والأصفر الخالص هو مفهوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأصفر والأحمر؟ يا سائلي، أولا النهي عن الثوب الأحمر لم يثبت فيه أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد بحث، اللون الأحمر للرجال ولا للنساء أيضا لم يثبت فيه أي نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها عليه قط عليه الصلاة والسلام، أو لم يرى مثلها قط. فاللون الأحمر الأحاديث الواردة فيه لا تصح. أما المعصفر والمصبوغ بالعصفر وشكل البرتقال الفاقع، هذا الذي جاء فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفقنا الله إياكم. السلام عليكم. نعم تفضل. لا تجوز ثم لا تجوز ثم لا تجوز، ولا تلقى ربك وفي بطنك لحم خنزير. حبيبي لا تجادل، لا تجادل، لا تجادل. جزاك الله خير. عجبتك الفتوى، عجبتك، ما عجبتك روح ركب كل خنزير في بطنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في غضب الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. هل يجوز تفصيل ملابس محجبات تتمثل في جياب طويلة وبلوزة بكم طويلة؟ يجوز، تلبس في البيوت، تلبس العبرة في كيفية الاستخدام وأين تستخدم، لكن تفصيل جائز. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك، تفضل. شوف مثلا في واحد بيشرب مخدرات وبيبيع حاجات بيته، فاهم؟ في شغل بيشرب مخدرات، بيكون في الشارع ولا حاجة؟ والله يا أخي أنا لا أحب أن أتعاون على الإثم والعدوان مع شخص. شخص يدمر بيته ويخرج من أثاث البيت يبيعه بأزهد الأثمان من أجل المخدرات، هذا سفيه وينبغي أن يحجر عليه، ولا يجوز لنا أن نساعده على باطله وندمر الأسرة. بارك الله فيك. المراء يا براء، المراء الجدال. تقول يا مدرسة من يوم دراسة بدأت أجمع الصلوات، أقسم بالله متضايق. تجمعيها متى يعني؟ فهمينا كيف تجمعيها، ما صورة الجمع التي تقولين؟ إذا كنت ستؤخر العصر للمغرب لا يجوز لك، إذا كنت تؤخرين صلاة الظهر عن وقتها شيئا ما للحصص وتصليها في وقت الظهر الذي هم بين الظهر والعصر جاز، ففهمينا ما ركب فيه. السلام عليكم. نعم نعم مصطفى. ضد المؤثري وبدخل بجمعية حطيته في البنك، وانا طبعا صدي فيه كنت باخد منه في بطاقة عليه، انا مش عارفة مني اللي عدى عليه حد بالضبط، فانا بجد طلع زكاة فلوسي، انت مش عارفة طلع. يعني عفوا، هل انت تستحلي الفوائد الربوية؟ لا يعني يعني السؤال اللي انت فيه بلاء شديد، انت في يعني انعم الله عليك بالمال فكان شكرك لنعمة الله عليك بالمال ان تأكل الربا، هذا شكرك لنعمة الله عليك. ربنا قال في شأن اقوام وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. شغليها في اي مكان اخر، تأكل من الحلال الطيب. اما عن الزكاة نتكلم على جزئيتين. الربا عرفتي حكمه، ننتقل الى الزكاة. كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى 2.5%. تمام. انا معلش في جزء من الشقه الباقي يعني قبل ذاك على الباقي، بس هو على المال كله لانه ما كان مر على المال معك كان مر على المال معك سنه. احترزي لنفسك ودينك، كيف لا تعرف تحددي؟ انت تدخل نفسك جهنم تقول يا ربي مش عارف احددها، تقولك اضبطي النفس وتحري لدينك. افترض انني مختلف في شهر، اجعل نفسي من اجل سلامة ديني، من اتقى الشبهة استبرى لديني وارضه. لا تخدعي نفسك، انت ستخدعي نفسك لن تخدعين. لا والله اخدع للنفس يا اختي. السلام عليكم. كل واحد يريد يلقي نفسه في جهنم باختياره. يجوز إخراج كفارة اليمين لأسرة مكونة من 5 أفراد وذلك لاحتياجهم الشديد، لأن النصيحة تعطيهم 5 وجبات و5 وجبات تبحث لها عن مصارف أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل عفوا لقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين. هل يلزم صيام عفوا؟ السائل عن تعقيم القطط، لا بأس بتعقيم القطط. هل يلزم صيام الخميس والجمعة والسبت ولا ينفع صيام الخميس والجمعة فقط؟ يصلح صيام الخميس والجمعة فقط، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. مبلغ من المال حال عليه الحول، ايوه، او بلغ النصاب، بلغ النصاب بقاله حوالي سنه كان مفقود، لما يرجع كده يطلع عليه زكاه مال. زكي زكاه سنه. نعم. زكي عليه زكاه سنه واحده. زكي عليه زكاه سنه. كان هو مقدر سنه. الله يكرمك. الطولون واسع ولا لا يا سيدة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل فضيلتك الشيخ على إن أنا عايز أجيب سيارة على البنك. لا تفعل. لا تفعل. فيها حرمة طيب ولا نعم نعم نعم فيها حرمة فيها ربا. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة. أحبك الله يا أمين. ما في مشكلة براء إذا أقامت القطط، ما عندنا مشكلة ذلك شرعية، عندنا مشكلة في ذلك. قد قطة مزية ولا تريدون أن تزيدكم بأذن فلا مانع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب تكون حجيدة يا رب. الحمد لله. الحمد لله. عفوا عفوا القنوط بالطاء، ايوه القنوط. انطق يعني كده. المهم شيخنا، والان بعد القنوط قالوا معظم العلماء انه كفر بالله سبحانه وتعالى، والذي واضح انه. يا اختي الكريمه لا توسوسي، يا اختي عفوا لا تجادلي كثير، انت سالت سؤال من قبل، انت الان تسالي سؤالا. القنوط من رحمه الله كبير من الكبائر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، من صور الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب فيقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك. هل خلاف السنة أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده خلف الإمام؟ ليس وفق السنة. السنة أن تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. أما أن تقول سمع الله لمن حمده يا مأموم ما وردت والله أعلم. بل النبي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. السلام عليكم. نعم تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. إذا أعدت أسلم لك في دينك. تفضل. تفضل. شيخنا يعني في لو كان في حد ناس بتسأل لا تسأل في الشلف على الفلوس ويحكي لك ظروف ممكن إيه وفي الآخر يطلع معاه فلوس حلوة كويس. بس تقريبا في الشارع دول أنا ما بنزدهمش بس بنحس التغيير من أنبني. هذا ما أعطوش عليا اسم. لا هم علم عنهم التسول وأنهم امتهنوا مهنة التسول أم ظاهرهم الفقر الشديد والفاقة؟ خلاص يعني ما لا يدرك كله لا يدرك جله يعني شوية بدل ما تعطي مثلا 10 جنيه مثلا تعطي 5 ماشي. هل يتعارض قول إن الله لا يحد زمان ولا مكان؟ هذا قول ارمي به في ارمي به مع ما يرمى. بارك الله فيك. اسمع كلام الله الرحمن على العرش استوى. السلام عليكم. لو اجتهدت وأخطأت بعد ذلك تؤدي الأمانات إلى أهلها، لأن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. ممكن سؤال ثاني؟ نعم. لو أنا حبيت أن أنا أدخل مسابقة والفيزا بتاعتها عمرة، فهل لو أنا هدفي أن أنا حابة أني أدخلها من باب التشجيع علشان العمرة، فهل كده يعني يعتبر أن أنا نيتي مش خالصة لله سبحانه؟ لا انت ماذا تقصدين بالعمره؟ يعني اللي هي ان هم يطلعوا بالامره. ايوه يعني عفوا يعني اصبري بس. طيب اصبري علينا ما تتكلميش كتير. اصبري خلاص. اسالك انت ماذا تقصدين بالعمره؟ تقصدين مغفره الله لك مش كده ولا لا؟ لا العمره اللي هي ان انا اطلع يعني. ايوه ماذا يعني لماذا انت ترغبين في العمره؟ اليس لإرضاء الله؟ نعم. خلاص لكن نيتك الحسنة الحمد لله ما في مشكلة. تقول زوجي لا يريد أن أكلم أمه لأنه على خلاف معه وأكلمها دون المحرم. ليس بحرام. لا تخاصمي المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. والله شيخنا انا بفضل ده قرات القران الكريم الحمد لله بس استوقفت الايتين ما بقدرش انساها. الايه الاولى تقول وما محمد الا نبي خلق من قبله الا رسول. هذه الايه انا حسيت ان هي جمعت كل حاجه. طيب ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله عندك؟ كل آيات القرآن الكريم طيبة إذا وقفت معها وتدبرتها الحمد لله تجد كل الخير فيها. والله يا مولانا القرآن ما شاء الله راحة للنفوس. والله راحة للنفس القرآن. قلت ذلك أو لم تقله فهو الحق. أحسنت. هل من الأفضل أن نلبس الرجل بالجلباب في كل أوقاته أم يجوز البيجامة؟ كل جائز، كل جائز، بارك الله فيك. أما العورة تستر سترا جيدا الرجل، يعني هل يجوز قضاء سنة الظهر بعد صلاة العشاء لظروف ما؟ نعم يجوز ذلك، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغل أبو عبد القيس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحني يا شيخ، كنت عايزة كلمة حضرتك على الخط. بعد الدرس إن شاء الله بربع ساعة كده. يقول عندي قطعة أرض ولا أدري إن كنت سأبيعها أم سوف أبني عليها لأولادي، ليس عليها زكاة إذا كنت تاجر عقار. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ربنا يبارك فيك يا شيخ. عندي بس سؤالين الله يكرمك. السؤال الأول، هي أخت زوجها في أمريكا وهي في بلد ثانية، وعايز يعني ناس تقديم يعني، بس هو عصبي جدا وعنده ولد عنيف جدا، لو اتعصب عليه في الشارع ممكن يتسبب لسكنه أو إضراب الأسرة، فهل من حقها ترفض إن هي تسمع عنه؟ أعيد السؤال. أخت زوجها في أمريكا وهي في بلد ثانية، وهو عايز يبعت لها أوراق علشان تسافر له في أمريكا، والزوج ده عصب جدا، هي عندها ولد عنيد سنه 14 سنة وبيتعب متعب جدا، فلو الأب اتعصب عنه في الشارع في أمريكا أو ضرب أو حاجة ممكن يسجن فيتسبب الإضرار بالأسرة كلها، فهل من حقها إن هي ترفض الذهاب لزوجها في أمريكا للسبب ده؟ يعني المشكلة فقط إن الولد إن الأب عصبي والولد عنيد، فتخشى من عناد الولد أن يضرب أبوه فيسجن أبوه، تخشى من ذلك، ليس بسبب كافي، لكن إن عللت صبرا إن عللت عدم الذهاب لأمريكا بشيء آخر بشيء. لا، هو ده السبب اللي هي بتنفض على الشيء الولد. لا تفعل. طيب تعمل ايه عن ولد زي الشيخ؟ تدعو بالهداية، تدعو له بالهداية، ما نملك الا الدعاء بالهداية. طيب سؤال اخير معلش يا شيخ، بالنسبة للقاح كورونا يعني احنا خدناه علشان السفر وكده، وبعد كده سمعنا ان هو مكون من المادة المحرمة، فهل ده يعتبر خطأ احنا يعني عفوا هل عندك يقين أنه من مادة محرمة أو ظن؟ لا أنا سمعت من الدكتورة. ليس عليك ليس عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم. صدق. عليك السلام. نعم. عندي من فترة. دينا نعمل التعليقات والأفكار وأفكار وحشة والكلام ده كده. تصرف على الحاجات دي. ترقي نفسها بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وتدخل في يديها بذلك، وتمسح رأسها وما استطاعت من جسدها 3 مرات وتنتهي. أما إذا كانت مريضة وهذه الأمور زائدة عليها جدا، فلا مانع من أن تعرض نفسها على طبيب يعطيها بعض المقويات كي يصرف الله عنها بإذن الله. لا أظن سحر، والله أعلم، نعم الشيطان يعني. تفسير قوله تعالى وهو شديد المحال، قيل شديد المؤاخذة، وردها بعض العلماء إلى الحول، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله من العلماء من فسر المحال بالشدة والقوة والغلبة يغلب من عانده بالحجة سبحانه وتعالى، هذا من أولى ما قيل في ذلك، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. تفضل. تفضل. بنت واحدة ولا ايه؟ بنت مستقلة ولا بنت في صورة في وسط بنات كثيرات؟ في لوحدها وفي بنت وولد يعني. بنت لوحدها دي مشكلة كبيرة جدا عليك، مشكلة كبيرة عليك، انا اخشى على ديني وعلى نفسي من مثل هذه. الشيطان لن يترككما، ضحك الشيطان عليها وسيجندها لإغوائك، ابتعد عن هذه أفضل لدينك. إذا كانت يا شيخنا ولد وبنت، مشكلة أيضا جبتهم جنب بعض ليه بس؟ حرام عليك، جبت الولد جنب البنت المتبرجة الكاشفة عن شعرها يعني متبرجة تبرجة مزرية لماذا؟ يعني الولد يخرج مع البنت من عندك يلعبوا مع بعض، يعني خاف الله شوية يا جماعة. الرجوع في الدعاء على شخص بالشر جائز، تراجع عن الدعاء بالشر على الناس أمر مستحب. دل على ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأسف كما يأسف البشر، فيما مسلم لعنته أو سببته فجعل ذلك طهرة له وكفارة يا رب العالمين. فالتراجع عن الدعاء جائز، وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وكان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ولما قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فراجع: ربي إني أعوذ بك، ألجأ إليك ربك يتعصمني، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالتراجع عن الدعاء سواء بالخير أو بالشر أحسن، خاصة بالشر جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. بص حضرتك، انا كنت شغاله في التربيه والتعليم، وانا يعني عملت حاجه يعني غلط، خدت حاجه مش حقي، فانا اتمرت على المخاوف ومحضره للفلوس دلوقتي وعايزه اردها، لازم اردها في نفس المكان والمحافظه اللي كنت فيها انا اتنقلت دلوقتي، ولا احطها في اي حاجه خاصه بالتربيه والتعليم ولا احطها في صندوق تحفيظ؟ في اي حاجه خاصه بالتربيه والتعليم. احطها في التربيه والتعليم؟ نعم. ما يلزم في أي مكان، استطعت في نفس المكان، استطعت في نفس المكان، استطعت ما استطعت في أي مكان. هل ثبت أن الدعاء عند الملتزم مستجاب؟ عند الملتزم أقول لم يثبت أنه مستجاب، ولكن ثبت أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وأن النبي كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. يدعو عند الملتزم والمسافة بين الحجر الأسود وباب الكعبة. السلام عليكم. نعم نعم الله يسلمك. نعم، ما سؤالك؟ نعم، حكم الشخير وانت نايم نعسان ولا وانت في اليقظة؟ هذا سوء خلق. سوء خلق. تعرف الناس في باع ان هذا واحد ساقط سافل والذي يفعل هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نعم عفوا زيادة الثانوية ايوه بتاع الكور الفلاني دلوقتي في صورة مطروحة دلوقتي صورة قرارات الأفضل شقة قانون قديم بس بيحط عليه في العقد زيادة الثانوية ده 50% على حسب لازم نطلع على العقد لازم نطلع على صورة العقد لا لازم أنا ما أعرفش عقد العقد الجديد الذي ستوقع عليه ننظره لأنها مسألة عامة ولا تعنيك أنت فقط إنما تعني أمم سيدخلون فيها فلا بد تفضلا منك ممكن ترسل صورة العقد على ما يسمونه بالعجم الوطس نريد صورة ما نتكلم أنا لسه لن نتكلم بعض التمصر قالوا لي أنك تتدخل محامي في الموضوع هو اللي بيعمل الموضوع يا حبيبي لازم نطلع لا بد من الاطلاع على صورة العقد حتى نفتي على بينة خذ الرقم 010 رقم ابن عبد الرحمن وفقه الله 990 57 هل امرأة العصمة بيدها أن تقول لزوجها أنت عليك يا ظاهر أمي كلام باطل ولا معنى له ولا تأثير له السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم حضرتك يا شيخ تستقبل الأسئلة على الهاتف الجوال أنا أحيانا نعم إن شاء الله والله في الغالب يعني لأن الأسئلة كميتها كبيرة فالذي يريد سؤالا ذا أهمية يرسل رسالة وأنا أطلبه في وقت الفراغ إن شاء الله 0 1 5 3 3 3 8 3 رسالة نصية كذا رسالة نصية قل مسألة هامة وخلاص إن شاء الله نجيبك سلام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم مصطفى نعم ايه عايزك اسأل حكم الناس الكبار اللي بيخشوا يصلوا ما بيعرفوش يقرأوا يا شيخ والله امرهم الى الله نعلمهم في اطفال 12 سنه و 13 سنه حافظين القران بالتجويد وحافظين القران ينفع يخش يا شيخ كأمة يعني تقصد امامة الصلاه ولا ايه امامة الصلاه نعم يجوز النبي فعلى عهد النبي عليه السلام كان هناك فتى يقال له عمرو ابن سلمة كان يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنوات حتى إنه إذا ركع أو سجد إذا سجد ظهر إسده حتى قالت النسوة غطوا عن ليست صاحبكم الله يسلمك بارك الله فيك يا مولانا ابن حمزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم تفضل تفضل لا لا لا لا ليس عليك زكريا. الله مشفي سندس أخت عائشة. السلام عليكم. يعني المطلوب يعني الآن الحفيد إذا مات أبوه في حياة جده وله أعمام يحجبون الحفيد بالاتفاق، لكن الحكومة تجعل لهم وصية وجبة ميراث أبيهم ما لم يتجاوز الثلث. أنت حفيدة؟ أنا بسألك، أنت حفيدة يعني منتفعة؟ منتفع من المسألة، ليس لك شيء حفيد. فتاة دراستها في مكان بعيد وليس معها محرم، وكي تحول لمكان قريب من بلدتها لازم تطلع شهادة مرضية من أجل الموافقة على التحويل. يا يحيى نحن لا نفتي بالتزوير يا يحيى، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بك شيخنا. وفيك الله يستر علينا وعليك الدنيا والآخرة. في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. أيوه. زيادة الوقت هل تكون زيادة فعلية أم غير ذلك؟ للعلماء فيها أكثر من وجه. الوجه الأول أن المكتوب مكتوبان، مكتوب بيد الملائكة، وكأن الله يقول يا ملائكتي إذا وصل عبدي رحمه فزيدوه من الأجل كذا، والله أعلم بالذي سينتهي إليه الأمر، وثبت ذلك في أم الكتاب التي عنده. فالمكتوب مكتوبان كما قال بعض العلماء، مكتوب بأيدي الملائكة ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى، لا يتغير ولا يتبدل. الذي بأيدي الملائكة كأنه يا ملائكتي إذا عمل عبدي، إذا وصل رحمه زيدوه من العمر كذا، إذا لم يصل للرحم قضوا عند كذا، رب أعلم الذي سينتهي إليه الأمر وسجله. هذا قول. القول الثاني أن المراد البركة في العمر، يعني كما يقول القائل والذكر للإنسان عمر ثاني، يعني بركة في العمر. هذا قول ثاني، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني ده كلام، هذا الاستقراء، الاستقراء يدفع هذا الكلام. فهنالك أحاديث سكت عنها أبو داود في الصحيحين كثيرة جدا، يعني صحيح أفضل من الصح. هناك أحاديث سكت عنها وهي ضعيفة، وحديث سكت عنه وهي حسان. فالحاصل أن ما سكت عنه أبو داود يبحث فيه ويحكم عليه بما يستحق صحة أو ضعف. السلام عليكم. الحمد لله بخير. شيخنا يجوز لبني أبيع سلعة يعمل مع حضرتك للإسهاب الثمن بالكامل؟ ممكن، من عند شروطهم. هو لم يقبض ثمنها، لا بأس أن يصنع ذلك. يعني تكون كده المشتريات تملك السلعة. تملك مقيد، هو تملكها لكن محصور عليه بعد تملكها أن يبيع إلى أن يسدد الديون. هذا الشرط جائز؟ لا أظنه جائز.

اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، واجعلنا من المقربين، وسلم قلوبنا يا ربنا من كل سوء ومن كل مكروه. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ثبت قلوبنا على دينك يا رب، صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب. حسن أعمالنا، أصلح أعمالنا، وحسن أخلاقنا يا رب العالمين، وطيب أقوالنا، وأصلح نوايانا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطريق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، نعوذ بك من الحول بعد الكور، نعوذ بك يا ربنا من طارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكلنا وكيلا، وكن عنا وكيلا، وكلنا ظهيرا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشى، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا، وقولا طيبا، وقلبا خاشعا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المخبتين، اللهم اجعلنا من المخبتين لك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المخبتين لك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارفع درجاتنا في عليين، وخير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، اللهم خير لنا واختر لنا، ودبر لنا أمرنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا رب أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا يا سميع الدعاء يا رب العالمين. خذ يا ربنا بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، توفنا يا ربنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.